بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره، وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع، ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، واستدامته شرط، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه، ما بعد. قوله رحمه الله: ويصح رهن المبيع غير المكيل والموزون، هذا نضع له عنوان، نقول رهن المبيع قبل قبضه، رهن المبيع قبل قبضه. هل يجوز رهن المبيع قبل قبضه؟ المؤلف رحمه الله يقول: ويجوز رهن المبيع قبل قبضه غير المكيل والموزون، يعني والمذروع والمعدود، فما سوى المكيل والموزون والمذروع والمعدود يجوز أن يرهن، يعني يجوز أن يرهنه المشتري قبل أن يقبضه، سواء رهنه على ثمنه أو غيره، لأن الشيء قد يرهن على ثمنه. فقد أشتري سيارة مثلا ب100,000 مؤجلة بعد سنة، يقول لي البائع: ماذا ترهنني؟ أقول: ما عندي شيء، لكن أرهنك السيارة نفسها. هذا الآن رهننا مبيعا على ثمنه، يصح رهن المبيع على ثمنه، ويصح رهنه على غير ثمنه، يعني في دين آخر له سبب آخر. ولهذا قالوا: عند بائعه وغيره. والتعليل في الجميع أنه يصح بيعه، يعني مر معنا لعلكم تذكرون أن المشهور في المذهب أن المبيع قبل القبض يصح بيعه، يعني يصح للمشتري بيعه وإن لم يقبضه، واستثنوا المكيل والموزون والمذروع والمعدود. فالمؤلف رحمه الله ماشي على القاعدة، لأنه قال فيما مضى أن ما صح بيعه صح رهنه، والآن يقول رهن المبيع غير المكيل والموزون والمذروع والمعدود جائز قبل قبضه، هذا ماشي على ما قرره سابقا. قال: وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. ما لا يجوز بيعه كالوقف وأم الولد والكلب والخمر ونحو ذلك لا يصح رهنه. عللوا ذلك، قالوا: لعدم حصول مقصود الرهن منه. تقدم أن مقصد الرهن أنه إذا لم يفي بسداد الدين يستوفى الدين من ثمن الرهن، وهذا إنما يتأتى فيما يجوز بيعه يستوفى ثمنه، أما ما لا يجوز بيعه فلا يمكن الحصول على ثمنه، فلا يحصل به مقصود الرهن. لكن المؤلف هنا استثنى، قال: إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. مر معنا بيع الأصول والثمار أن الثمرة والزرع الأخضر لا يجوز أن تباع قبل بدو صلاحها إلا بشرط القطع في الحال، لكن هل يجوز أن ترهن قبل بدو صلاحها بدون شرط القطع؟ نعم يجوز. إذن هذا لم يصح بيعه لكن صح رهنه، إذن هو مستثنى من القاعدة. ما وجه الاستثناء؟ قال الشارح: فيصح رهنهما، يعني الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو الصلاح، فيصح رهنهما مع أنه لا يجوز بيعهما بدونه، لأن النهي عن البيع لعدم الأمن من العاهة، وبتقدير تلفهما لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن. يعني يقول يصح رهنهما لأن المحذور الذي حملنا على المنع من البيع غير وارد في مسألة الرهن، لأن النهي عن البيع لعدم الأمن من العاهة وهي الآفة التي تصيب الثمار. وفي حالة ما إذا رهنا ثمرا قبل بدو صلاحه، لو فرضنا أنه تلف، هل سيفوت حق المرتهن من الدين؟ حقه متعلق بذمة الراهن، بخلاف المشتري اللي بيع عليه الثمر قبل بدو صلاحه سيذهب عليه ماله، ولذلك منع من بيعه قبل بدو الصلاح لعدم الأمن من العاهة. لكن هذا المعنى غير موجود في مسألة الرهن. الرهن هو عبارة عن توثقة، والحق لا يضيع حتى لو تلف الرهن لتعلقه بذمة الراهن، وبالتالي يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه وإن لم يصح بيعه لهذا المعنى. قال: ولا يلزم الرهن إلا بالقبض. هذه مسألة اشتراط القبض للزومه، وهذه سبقت الإشارة إليها، لكن المؤلف هناك أراد تقرير اللزوم، وهنا أراد تقرير شرط اللزوم وهو القبض، ولهذا في العنوان قلت اشتراط القبض للزومه. قال: ولا يلزم الرهن في حق من؟ في حق الراهن كما مر معنا سابقا إلا بالقبض. فلو قال رهنتك هذه السيارة ولم يقبضها المرتهن الرهن، وقال المرتهن قبلت رهنها، الرهن انعقد لكنه لا يلزم. وبالتالي يترتب على ذلك أنه يجوز للراهن أن يتصرف في الرهن، فيجوز له أن يبيع السيارة أو يهبها أو يفعل فيها ما شاء، لأن الرهن لم يلزم في حقه. قالوا: ولا يلزم الرهن إلا بالقبض. في الشرح قال: كقبض المبيع. وقصد كقبض المبيع يعني أن قبض الرهن يحصل بما يحصل به قبض المبيع، وهذا مر معنا سابقا أن الجواهر ونحوها مما يتناول قبضه بتناوله، العقار قد يرهن ويكون قبضه بالتخلية، ما ينقل قبضه بنقله، فقبض الرهن مثل قبض المبيع، إذا قبض الرهن لزم وإن لم يقبض لم يلزم. استدلوا على ذلك بقوله سبحانه الآية: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. إذن ما حال الرهن قبل القبض؟ يقولون: الرهن قبل القبض صحيح منعقد لكنه ليس بلازم، فللراهن فسخه وله التصرف في الرهن بما يشاء. قال المؤلف رحمه الله: واستدامته شرط. استدامته الضمير عائد على ماذا؟ على القبض، يعني استدامة القبض شرط يعني في اللزوم. قالوا كالابتداء، يعني كما أن الابتداء القبض فيه شرط للزوم، فالاستدامة شرط في اللزوم. والاستدامة معناها يعني استمرار القبض، استمرار القبض. ما الذي يترتب على ذلك؟ ما ذكره بعد ذلك؟ قال فإن، الفاء هذه تدل على أن ما بعدها مرتب على ما قبلها. فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره لا زال لزومه، يعني رهنته السيارة لزم الرهن لما قبض المرتهن السيارة. بعدين المرتهن أخرج السيارة إلى الراهن باختياره، اللزوم الآن باقي ولا زال؟ زال، لأننا قلنا أن الاستدامة شرط للزوم. لو كان شرط اللزوم هو الابتداء فقط، الابتداء حصل، يعني ابتداء القبض حصل، لكن المؤلف يقول أيضا الاستدامة شرط في اللزوم. وبناء على ذلك يقول إن أخرجه، يعني أخرج المرتهن الرهن إلى الراهن باختياره زال لزومه لزوال استدامة القبض، وبقي العقد كأن لم يوجد فيه قبض، مثل ما قلنا صحيح لكنه غير لازم، فيرجع للمرتهن أنه يتصرف، للراهن أنه يتصرف فيه، وله أن يفسخ عقد الرهن بعد أن عاد إليه الرهن كأن لم يوجد فيه قبض. وقوله باختياره يفيد أنه لو أكره على إخراجه إلى الراهن يزول اللزوم ولا اللزوم باقي؟ اللزوم باقي، ولهذا قيده قال فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه. قال فإن رده إليه عاد لزومه، يعني رد الراهن الرهن إلى المرتهن يعود اللزوم مرة أخرى. قالوا لأنه أقبضه باختياره فلزم كالابتداء. طيب هل نحتاج نسوي عقد رهن من جديد؟ قالوا ولا يحتاج إلى تجديد عقد لبقائه، لا يحتاج إلى تجديد عقد لبقائه، لأن قلنا لكم أن الاستدامة شرط في اللزوم وليست شرط في صحة الرهن، فالرهن صحيح بدون استدامة، فما فيه موجب لإعادة العقد، فبمجرد أنه يعود مقبوضاً يعود لازماً. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن، فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به، ومؤنته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه، وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه، ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. نعم. قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما، هذه نضع عنوان نقول التصرف في الرهن، عنوان هذه الفقرة التصرف في الرهن. طبعا المراد الرهن المقبوض، لأنه مر معنا أنه غير المقبوض يجوز للراهن أنه يتصرف فيه ويفسخ الرهن، فكلامنا الآن التصرف في الرهن إيش؟ المقبوض. قال: ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر، يعني لا ينفذ تصرف واحد منهما، يعني من الراهن أو المرتهن فيه، يعني في الرهن المقبوض، بغير إذن الآخر. أما إذا كان التصرف بإذن الآخر فهذا جائز، لأن الحق لا يعدوهما، الحق بينهما. لماذا؟ قالوا: لأنه يفوت على الآخر حقه. وذلك أن تصرف الراهن يبطل حق المرتهن من الوثيقة، وتصرف المرتهن تصرف في ملك غيره، فالراهن مثلا لو باع الرهن المقبوض، لو صححنا البيع معناها بطلنا حق المرتهن من الوثيقة، وهذا اعتداء على حقه، ولهذا نقول هذا البيع غير صحيح باطل. أما المرتهن فليس له أن يتصرف لأنه ملك لغيره، ليس لك أن تتصرف في ملك غيرك، حقك فيها الرهن فقط هو إيش؟ التوثيقة فقط، ما تستعمله، ما تنتفع به، ما تركبه إذا كان سيارة، ما تبيعه، تهبه، له أنت حقك فيه التوثيقة فقط. ولهذا إذا فرضنا أنه مما ينتفع به، كان يكون الرهن سيارة مثلا أو بيت، يقول الشارع: فإن لم يتفق على المنافع لم يجوز الانتفاع وكانت معطلة. يعني إذا اتفق على المنافع، اتفقوا أنهم يأجرونه، يأجره طبعا المالك، أو أنه مثلا يستعمله، أو أنه يسكنه، إذا اتفق على المنافع جاهز، إذا لم يتفق على المنافع لا يجوز الانتفاع، حتى المالك ما يجوز لأنه ينتفع بملكه، وكانت معطلة، معطلة يعني غير منتفع بها، للاعتبار الذي سبق ذكره. استثنى المؤلف مسألة، قال: إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. يعني إذا كان المرهون عبدا فأعتقه الراهن، هذا تصرف غير جائز محرم، والراهن آثم لأنه اعتداء على حق المرتهن. لكن صحيح ويصير العبد حر، ولا باطل ويبقى العبد رقيق؟ يصح. ولهذا قال: إلا عتق الراهن، يعني المرهون، فإنه يصح مع الإثم. وهذا لأن العتق مبني على السراية كما مر معنا سابقا، الشريعة تتشوف له، فهو مبني على السراية، فيصح العتق مع الإثم. طيب يجينا المرتهن يقول: طيب أنتم صححتم العتق لمصلحة العبد ولما عللتم به، لكن أنا حقي في التوثيقة وين يضيع؟ يقول: حقك محفوظ، كيف نحفظ حقه؟ قال المؤلف: وتؤخذ قيمته رهنا مكانه، يعني تؤخذ قيمة العبد حال الاعتاق من الراهن، وتكون تلك القيمة رهنا مكانه. فنقول: العبد وقت الاعتاق كم قيمته؟ قالوا: 50,000 ريال. نقول: يا راهن، أنت أبطلت حق المرتهن من الوثيقة، ارهن لنا الآن، ارهن له 50,000 ريال. قالوا لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة فيلزم بأن تؤخذ منه القيمة فتكون رهنا مكان العبد لأنها بدل عنه. المسألة التالية مسألة نماء الرهن. قال: ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به، ومؤونته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه. الرهن في بعض الأحيان قد يكون له نماء، وكذلك في بعض الأحيان قد يكون له مؤونة. المؤونة يعني كلفة يحتاج نفقة، والنماء يعني كله زيادة، هو نفسه يزيد. وقد يكون الرهن لا مؤونة له ولا نماء، لكن في حال إذا كان له نماء أو يحتاج إلى نفقة، لمن النماء وعلى من النفقة؟ يقول المؤلف رحمه الله: ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به. نماء الرهن يدخل فيه المتصل والمنفصل. المتصل يمثلون له بماذا؟ يقولون السمن وتعلم الصنعة. لو أن الرهن شات فسمنت في فترة الرهن، فسمنها رهن معها يعني ملحق بها. إذا سدد المدين الدين سترجع الشاة بسمنها إلى مالكها، وإن لم يسدد بيعت الشاة بسمنها وسدد منها الدين والباقي للمالك أيضا. فنماؤها ملحق بها. كذلك تعلم الصنعة يعني العبد إذا تعلم صنعة هذا يعد نماء، لأن تعلمه الصنعة يزيد في قيمته. الثمرة بالنسبة للشجر إذا رهن شجرة فأثمرت بعد رهنها هذا يقال له نماء أيضا. هذا كله يلحق بالرهن فيكون رهنا معه. طيب التكلفة، قال: ومؤونته يعني نفقته، مؤونة الرهن على الراهن. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني وقال إسناده حسن صحيح. فقوله له غنمه يفيد أن نماءه نماء الرهن للراهن، وعليه غرمه يفيد أن نفقته على الراهن أيضا. وهذا ماشي على القاعدة، ماشي على القاعدة وهي الخراج بالضمان. ولهذا إذا سدد الدين قلنا أنه سيذهب إليه بنمائه، سيذهب إلى مالكه بنمائه، كما أنه أيضا هو الذي يكلف نفقته في فترة وجوده عند المرتهن. ولهذا قال: ومؤونته على الراهن. وكفنه يقصد يعني إذا كان عبد فمات، كفنه ومؤونة تجهيزه بالمعروف هذه أيضا تكون على الراهن لأنه هو المالك له، وهذا تابع لمؤونته. أيضا أجرة مخزنه، لو فرضنا أنه يحتاج إلى تخزين أو يحتاج إلى تبريد، وهذا من يخزن أو من يبرد يريد أجرة، من اللي يدفع الأجرة؟ يدفعها الراهن، لأن عليه غرمه كما أن له غنمه كما مر معنا في الحديث. قال: وهو أمانة في يد المرتهن. هذه المسألة نضع لها عنوان، نقول تلفه، يعني تلف الرهن. طبعا كلامنا كله في الرهن المقبوض. قال: وهو أمانة في يد المرتهن، إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه. الفقهاء إذا قالوا إن عينا ما أمانة في يد المرتهن أو أمانة في يد المودع أو أمانة في يد المستأجر، فيريدون بذلك أنه لا يضمن عند التلف إلا إذا تعدى أو فرط. ولهذا قال: وهو أمانة في يد المرتهن. ودليل ذلك الحديث المتقدم، قال: له غنمه وعليه غرمه، والتلف من الغرم. فالحديث يدل على أن التلف على مين؟ على ملك مين؟ على ملك الراهن. فمعناه أنه ما يتحمل أهل المرتهن. ووجه كونه أمانة أن ضابط الأمانة، ضابط يد الأمانة منطبق. سبق أن يد الأمانة متى تكون يد الشخص على ملك غيره يد أمانة؟ أظنني ذكرت الضابط فيما مضى. نعم، متى تكون يد الشخص على ملك غيره يد أمانة؟ نبي ضابط، ما نبي أمثلة. تفضل. لا، مو بشرط، هذا ما يضبط لنا الموضوع. كان لا يجوز ده تصرف فيه إلا بالدلالة. لا، نقول: من وقع ملك غيره بيده بإذن من المالك أو إذن من الشارع فيده عليه يد أمانة. الضابط أن يكون وقوع ملك غيرك بيدك بإذن من المالك أو إذن من الشارع. الإذن من المالك مثل مثالنا الآن المرتهن، صح؟ ومثل المودع. بإذن من الشارع وش مثاله؟ ها؟ إيش؟ نعم، الولي الصغير تقصد. نعم، أيضا يمثل الفقهاء باللقطة، اللقطة المأذون في التقاطها شرعا. لو تلفت بغير تعد ولا تفريط يضمن الملتقط؟ لماذا؟ يده عليها يد أمانة. من اللي أذن له؟ المالك، الشارع. إذا طبقنا هذا على المرتهن وجدنا أن الراهن وضع الرهن عنده، إذن بإذن من المالك فيده عليه يد أمانة، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. ولهذا قال الشيخ: فإن تلف بغير تعد منه، أن نزيد نقول ولا تفريط منه، يعني من المرتهن، فلا شيء عليه. أما إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن. ما الفرق بين التعدي والتفريط وما مثالهما؟ نعم، ما الفرق؟ نعم، مثل نعم. والتفريط والتقصير في حفظ الرحم. نعم أحسنت. يكون التعدي هو فعل ما لا يجوز، كان يستعمله بغير إذن المالك، فلو استعمله فتلف ضمنه. التفريط ترك ما يجب من الحفظ، كما لو حفظه في غير حرز مثله فتلف فإنه يكون ضامنا. إذا تعدى أو فرط ضمن، وهذه قاعدة الأمناء، قاعدة الأمناء أنهم لا يضمنون إلا إذا وجد منهم تعدي أو تفريط. قال ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، يعني إذا هلك الرهن، هلك يعني تلف، هل يسقط شيء من الدين؟ لا يسقط شيء من الدين. قالوا لأنه كان ثابتا في ذمة الراهن قبل التلف، ولم يوجد ما يسقطه فبقي بحاله، فالرهن هو توثقة، إذا تلفت التوثقة الدين باقي، لا يسقط إلا بأداء أو إبراء. ولهذا قال ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. قال وإن تلف بعضه، نفرض أن الرهن مما يتجزأ، كأن يكون الرهن مثلا 100 كيس بر، ف50 كيس جرفها السيل فتلفت وباقي 50، والدين 100,000، الخمسين الباقية رهن بجميع الدين، ما نقول الخمسين رهن بنصف الدين، لا، رهننا من في البداية 100 كيس 100,000، تلفت 50 كيس، الخمسين كيس الباقية رهن بال100,000. ولهذا قال وإن تلف بعضه، أي بعض الرهن، فباقيه رهن بجميع الدين. علله الشارح قال لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، الدين كله متعلق بكل جزء من أجزاء الرهن. قال ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، هذه مسألة انفكاك بعضه مع بقاء بعض الدين، بمعنى مثالنا السابق، الدين 100,000 ريال والرهن 100 كيس، سدد المدين 50,000 ريال يعني نصف الدين، ينفك عن كم كيس؟ ولا كيس، كلها تبقى. هذا معنى قوله ولا ينفك بعضه، يعني بعض الرهن مع بقاء بعض الدين. وش علة هذا؟ التعليل المتقدم قال لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، يعني حتى لو بقي في الدين 10,000 تبقى 100 كيس رهن بال10,000. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وتجوز الزيادة فيه دون دينه، وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما، أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما إن فك في نصيبه، وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. نعم. قوله وتجوز الزيادة فيه دون دينه، هذه مسألة الزيادة في الرهن والزيادة في الدين. إن الآن ثبت عندنا دين وأخذنا عليه رهن. نأخذ المسألة الأولى وهي زيادة في الرهن. رهنتك، مثال ذلك، رهنتك عبدا بمئة، ثم قلت خذ هذا الثوب رهن مع العبد، هذا زيادة في الرهن ولا في الدين؟ في الرهن، يصح، لأن هذه زيادة استيثاق، زيادة استيثاق لا بأس، تجوز الزيادة في الرهن. المسألة الثانية، هل تجوز الزيادة في الدين؟ مثال ذلك يقول رهنه عبدا بمئة، بعدين اقترض منه 50، قال عطني عليها رهن، قال العبد اللي عندك اللي رهناه بالمئة خله رهن 150، هو قيمته تغطي وزيادة، ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفع، حتى لو كان يساوي، لو كان قيمته تغطي ما ينفع. ولهذا قال تجوز زيادة فيه دون دينه. ما العلة في ذلك؟ قالوا لأن الرهن اشتغل، طبعا على المثال اللي ذكرته الشارح يقول لأن الرهن اشتغل بالمئة الأولى والمشغول لا يشغل. نقولنا أن كل الرهن متعلق بجميع، أن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، فمعناه أن الرهن تعلق، صار فيه تعلق بين الدين وبين الرهن، فاشتغل بالأولى والمشغول لا يشغل. المسألة التالية مسألة تعدد المرتهن والراهن. الرهن قد يرهن واحد عند واحد، وقد يتعدد الراهن، وقد يتعدد المرتهن، فقد يكون واحد رهن عند واحد، وقد يتعدد المرتهن فيكون واحد رهن عند اثنين، وقد يتعدد الراهن فيكون اثنان رهنا عند واحد. يقول المؤلف رحمه الله وإن رهن يعني واحد عند اثنين شيئا على دين لهما، يعني اثنين يطلبون دين فرهن، كل واحد منهم طلب له منه رهن، فقال رهنتكما سيارتي، الرهن صحيح، الرهن صحيح، ويصير نصف السيارة رهن بدين الأول ونصفها الآخر رهن بدين الثاني، واحد دينه 50,000 والثاني دينه 50,000، طلبوا منه رهن، قال رهنتكما السيارة. هنا المتعدد منه المرتهن، الراهن واحد والمرتهن اثنين، يصح الرهن ويصير نصفه نصف الرهن لكل واحد منهما بدينه. ويترتب على ذلك أنه إذا وفى أحدهما، يعني لو أنه سدد 50 حقة الأول ينفك في نصيبه ولا ما ينفك؟ ينفك. ولهذا قال وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما انفك في نصيبه. قالوا لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين، كأن رهن نصف الرهن عند الأول 50,000 ونصفه الثاني عند الثاني 50,000، إذا سدد للأول انفك عن النصف، فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفردا. هذه مسألة تعدد مين؟ المرتهن. المسألة الثانية قال أو رهناه، من هو المتعدد الآن؟ الراهن. رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. رهناه شيئا يعني هو له على كل منهما دين، فرهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه، لأن الراهن متعدد فتعلق على كل منهما بنصيبه، كما لو تعدد العقد، كأن العقد في هالحالة متعدد مثل ما قلنا في الصورة اللي قبلها. المسألة الأخيرة ما يفعل عند حلول، نضع لها عنوان، نقول ما يفعل عند حلول دين به رهن. قال وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه. الآن هذا دين به رهن، حل الدين، في هذه الحالة يلزم الراهن بسداد الدين كالدين الذي لا رهن به، لأن الأصل هو سداد الدين، ليس الأصل أن نأخذ من الراهن، فنقول للراهن سدد الدين، الدين حل. لكن لو امتنع من الوفاء، الدين حل وامتنع الراهن من الوفاء. هنا ذكر الشيخ حالتين. الحالة الأولى أن يكون الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيع الرهن، يعني قال لهم إذا أنا ما سددت أذن لكما، أذن لك أيها الراهن أن تبيع الرهن وتأخذ حقك، أو أذن للعدل. العدل هو شخص ثالث يتفق الراهن والمرتهن على وضع الرهن عنده بحيث أنه يحفظه. فالراهن قال للعدل إذا أنا ما سددت عند حلول الدين أذنت لك أنك تبيع الرهن وتعطي الرجال حقه. في الحالة يبيعه سواء الراهن المرتهن أو العدل، لأنه سيبيع بإذن المالك، ولهذا قال باعه لأنه مأذون له في بيعه، فلا يحتاج تجديد إذن في هالحالة. يعني ما يحتاج إذا حل الدين وامتنع من الوفاء يقول له تأذن، فيه إذن سابق، فلهم أن يبيعوا بناء على الإذن السابق. لكن إذا كان البائع العدل لابد أنه يأذن له أيضا المرتهن، لأن البيع من أجل حق المرتهن، ولا يجبر المرتهن أنه يأخذ حقه من الرهن. فنقول للعدل الراهن أذن لك في البيع لكن استأذن مين؟ المرتهن. قل له تريد حقك أبيع الرهن ولا ما أبيعه؟ إذا قال لك لا تبيع لا تبيع، هذا حقه، له أنه إذا أراد أنه يصبر له ذلك. عموما إذا باعه المرتهن أو العادل فإنه يسدد الدين، لأن هذا هو المقصود بالبيع. إذا زاد ثمن الرهن على الدين، الدين 50,000 بعنا الرهن 60، 50 يسدد به الدين والعشرة ترجع للمالك، لمالك الرهن. إذا فرضنا العكس، الدين 50 بعنا الرهن ما جاب 40، نقول تدفع 40 للمرتهن ويبقى 10 دين له مرسل، يعني ما عاد فيه رهن، دين مرسل يعني بدون رهن في ذمة الراهن. هذه الحالة الأولى، الحالة إذا كان أذن. الحالة الثانية قال وإلا أجبره الحاكم، يعني حالة إذا كان لم يأذن في البيع ولم يسدد، امتنع من السداد ولم يأذن في البيع، في هذه الحالة يحتاج يتدخل من القاضي. قال وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، يعني القاضي يقول له إما أنك تسدد الدين وإما أنك نفسك أنت تبيع الرهن، لأن كون الشخص يبيع ملكه بنظره أحسن له، فنحن الأصل أن ما نعتدي على حقه ولا نبيع بالنيابة عنه، الأصل أنه يبيع هو، فالقاضي يقول له يقول سدد الدين، إذا ما أنت مسدد الدين بع الرهن وسدد من ثمنه الدين، لأن القاضي هذه وظيفته، القاضي وظيفته أنه يلزم الناس بما وجب عليهم، فإن لم يفعل أصر على الامتناع، يعني قال ما أسدد ولا أبيع الرهن. قال باعه الحاكم، يبيعه القاضي، طبعا يبيعه بالأصلح، سمعنا ذلك أنه يكسره أو لا، القاضي متصرف لغيره، والقاعدة أن المتصرف لغيره يتحرى بالأصلح، فيبيعه بالأصح بالأصلح والأحظ ويوفي الدين. قالوا لأنه حق تعين عليه فقام الحاكم مقامه فيه. وبناء على كلام المصنف يتبين لنا أن المرتهن لا يملك بيع الرهن إلا بإذن مالك الرهن أو بإذن القاضي، فليس مجرد كونه رهن يبيح لك أيها المرتهن بيعه حتى لو لم يسدد، إلا إن أذن لك أو أذن لك القاضي. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.